يغيبصا وسمون يغيبصا هرف اللسلة غزرين ورقيس الغامة واه يا ويو للنغاوين دار نخطا هلو اللي فات اللي عطورة بيكس قصا هدي الخيرين وزم في غوريلا حوايلي وحديقي غيانا مكسا وليت في اللاغي قمها ينفتا واغي اللي خطيني كيب يسن ويا ايه غير واسني كير داك اكسا ايه جايك راقي ميزني تلمسكا سارغي من ما غيد هاتفتا واغي دخف الغوالب شوية لغزرين ورقيس نغامة.